فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يخرجون ويصدقون الناس ويشدون على الذين أعلاها، فقالوا هذا لهم يخرجون علينا ويخرجوننا. فقال الذين في أسفلها أما لي منعتمونا فننقل السفينة من أسفلها فنستحي. قال فإن حقروا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا، وإن ضربوهم هلكوا جميعا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشترطت لهم إسرائيل على 72 فرقة وستفترق أمتي. قال رحمه الله تعالى في النص الثالث وقد سبق ان ذكرنا في مقدمه هذا الشرح انه ساق في هذا الفصل وهذا الفصل كم اكثر من 3 ان شاء الله حاول يكون ذلك خاص فيه. هذا في قسم واحد 3 ان شاء الله. فقال شيخنا هذا هو النص الثالث من النصوص التي ساقها المؤمن رحمه الله وهذا الحديث رواه البخاري صحيحا والترمذي، والمؤلف روى الحديث في المعنى. رواه البخاري حدثنا عن عمر بن حفص بن زياد حدثنا ابي حدثنا اعمش حدثنا شعبه الشعبي انه سمع عن عمر بن حفص بن زياد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدن في حدود الله والرواج فيها مثل قوم يستحموا سكينه فصار بعضهم في اسفلها وصار بعضهم في اعلاها، فكان الذي في اسفلها يقوم بالمعنى الذي فتأذوا به فأخذ فرسا فجعل ينفر أسفل السبيل. فأتوا فقالوا: ما هذا؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يدي أنجوهم وأنجوا أنفسهم وأنجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلك الأرض. وهذا الحديث رب من مثل والأمثال ينتقل به الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. يا الأرباب تلك الأمثال سبحانه وتلك الأمثال نظيرها للناس وما يعقلها إلا العالم. كان بعض السلف إذا لم يفهم المثل فكر وتلا هذه الآية: وتلك الأمثال نظيرها للناس وما يعقلها إلا العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل العصاة الواقعين في معصية ومن يقوم عليه مثل الطائف في حدود الله أو المدن. والمدن عن المداح والواقع فيها الحدود تطلق على المعاصي وتطلق على الحدود على الواجبات، ومن ذلك قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المناهي، وتطلق على الواجبات: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها يعني المجاهد فيها، يعني الذي وقع في المعصيه ومن ينهاه ومن ياكل على يده. مثل السفينه المكونه من طابقين، سكن بعضهم في الطابق الاعلى والاخر يريد الاخر في الطابق الاسفل، فكان الذين في الطابق الاسفل يحتاج الى الماء طعوا في الطابق الثاني وادلوا دلوهم واخذوا الماء فمروا به على الطابق الثاني ثم نزلوا به الى الطابق الاسفل، فتأذى أهل الطابق الأعلى، قالوا: آمنتمونا، كلما جئتم أخذتم كذا وكذا زين للمعجبي يصب عليهم، فلما رأوهم نقروا من أسفل قالوا: ما في داعي، ما في داعي نمر عليه، نقروا من أسفل السفينة حتى يدخل الماء، يعني يدخل الماء من السفينة، فلو تركوهم هلكوا هم وهلك هؤلاء. وكذلك العصاة إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر هلكوا هم وهلك من سكن عليه، هلكوا في أنفسهم وأهلكوا غيرهم معهم. لذلك يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني تعم الذين ظلموا غيرهم إذا سكتوا عليه. بين الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده، فإذا لا بد من إنكار المنكر. والنبي عليه السلام استمر في بعض الليالي فزعا ويقول: لا إله إلا الله ويد العرب من شر فاكثر. فقال زينه ولي الله يرزق اهلك وفيهم الصالحون. قال نعم اذا كثر الخلق. والخبث والمعاصي اذا انتشرت ومعيرها الناس جاءت الخبث والمعاصي وان كبائر فعمت الصالح والصالح ثم يبعثون بعد ذلك على المجاهد. لأن يكون سنان يأخذ جلس من الكعبة في أجام البيداء من الأرض يحسب الله بأولهم وأخذ. قال يا رسول الله أنا لك وكيف الصالحون؟ قال نعم إذا أحسب الصالح أنا ولم يغيره منا. فإذا لابد من تغيير المنكرات وأعظم هذه المنكرات هو التي تمس العقل والبدع التي تمس التوحيد وسبيل المؤمنين رياض السنة والجماعة الواجب تغييرها وتغييرها بعلم وصيعة وليس بجهل. تغييرها بعلم وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات في بيان الحق والوصول إلى الشيء المصطفى. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترطت بين الفضائل على 76 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة فرقة نازية والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين والتين يعني يحاول يمرر مسألة الجماعات على الشاشات والصحف صار يتكلم في هذا والحديث حسن بمجموع طرق إن شاء الله. وهذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر الذين ينجون وهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه وفي لفظ الجماعة. فإذا الناجون من كانوا على مثل ما كان عليه الاصحاب هذا فيه فائده وهي ان هذا علم من اعلام النبوه لان هذه الصراخ لا بد وان تكون. الامر الثاني من ذكر هذا التحذير من صراخ السلاح والمبتدع يحذره الانسان. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الترمذي وشيخنا ايضا وابو داود وابن ماجه واحمد والدار والدغوي نقل الالباني تصحيحه عن الضياء المحدث في المختار. قال شيخ الاسلام ان الضياء المحدث له بشر مسماء المختار تصحيحه فيه احسن من تصحيح الحاكم. فالحديث حسن لا باس بسنده هو دليل على الامر بلزوم السنه وفيه الحث على لزوم السنه وسنه الخلفاء الراشدين من بعد عليه الصلاه والسلام. وانما يؤخذ من سنه الخلفاء الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يؤخذ بسنتهم وسبيلهم في فهم الكتاب والسنه. لا بد من الرجوع الى فهم الصحابه ايها الاخوه في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا خالف احدهم السنه فلا عبرة بالمخالفة كما وقع من أبي بكر وعمر وعثمان في القول بأن الإفراد في الحج أفضل من التبحر. هذا الحج وبعض العلماء يذهب إلى وجود التبحر. هذا يعني أبو أحمد قال ابن القيم قال أنا أميل إلى هذا القول من قول شيخنا يعني ابن تيمية واختيار ابن عباس رحمه الله أن التبحر واحد. قال شيخنا الصواب الذي هو الشيخ يستمر انه واجب في حق الصحابه حتى يزور اعتقاد الجاهليه لانهم في الجاهليه كانوا يحرمون المتعه عن التمتع بالعمر والحج في اشهر الحج ويرون ان ذلك من افضل الفجور ويقولون ليس هناك امر في وقت الحج الا اذا انتهت ايام الحج لا ترك شهر صفر وبرا الدبر يعني الجروع التي في ظهر البعير وعثر اثر حمله العمره من اعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وامر الصحابه أن يحلوا إحرامهم ويجعلوها عمرة متمتعين. وكان ابن عباس وعلي وجماعة وابن موسى يفتون بالمتعة. ولما قرر ابن عباس أن تؤتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون بالإفراد قال أنا أوصيكم بالسنة أنا مع السنة. أنتم معكم قالوا قلوش أنتم من عليكم إجابة السماء. أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر كيف تعرضون السنة بقول أبي بكر الله سبحان الله مع أن يسأل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن إذا قالوا الخلفاء الراشدون السنة حينئذ لا يؤخذ بقولهم وهم لم يأتوا بالمخالفة. ولكن كما ذكر الشيخ الإسلام في رفع المناعة على الأئمة في الأعلام وذكر أول من قال ذكر الخلفاء الأربعة واعتذر لهم بعشرة معاذير طيبة حديث مطلوبين أن يحفظ أوليها رفع المنام الأئمة من الأعلام الشيخ الإسلام في رفع فربما أن النصر لم يصل الذي خالف أو وضعه وتأوله على الوجه البريء على غير أو وضعه وهو عنده ضعيف أول ذلك من المعاجز التي يعني اعتبر بها شيخ الإسلام عما خرج السنة من الخلفاء وغيرها. نعم ولكن الفرق بين أهل البدع وأهل السنة في المخالفة أهل البدع يأتي بأدلة ما شئت يأتي بمجلد من الأدلة من آية عليها لا قيمة له للأدلة عندها. أما عمر حينما خرج السنة في السنة وقال كل بريء او شاهد فذهبوا مباشرة بينهم شعار ذهبوا الى المسجد ولجماعة الصحابة فيهم ابو سعيد الخدري وكان من اصغر السنة يومئذ قال لا يمكنك الا اصغر من السنة. فقال ابو سعيد فبين السنة في نصف الزمان فسكن عمر. يتبع عمر يعني على طرق هو غضب ان ياتي الناس بشيء ليس من وليس بينه وبين قبول السنة إلا أن يعرف. هذا الفارق بينه رضي الله عنه إذا خالف السنة وبين غيره ممن لا يعرف. ولذلك تحذر أخي وأنت الآن خليفة صغيرة تحذر أن يكون لك يوم شك وأسباب على ما تقول وينتشر أمرك بين الناس ويكون لك أتباع على ما تقول ووجاهة ومكانة بين الناس فيكون ذلك كله صادا لك على الحق إياك. يقول ابن قتيبة رحمه الله في المصطلح الحديث له ورجل تصمح به عزة الزيادة وطاعة الإخوان فهذا لا يعرف ولا يدري علقه من الذي خلقه من شأنه. ذلك كان من ألذ أعداء الإنسان الأتباع على الباطل ماشي وراه مليون واحد الشيخ ليه قرية ما عرف شيخ كبروا ليه شوفنا وراه 500 أخ من الفعل هذا شيء صح كل من كان وراه 500 واحد ماشيين وراه وقدامه ويا شيخ ويا شيخ ويا شيخ يفكر نفس الشخص وممكن يطلب به الأمر أنه معصوم زيه إن لم يكن هذا الإنسان مخالف فيقول هذا الإنسان حال لا يغطي لا إياك والأتباع على الباطل وإياك ومن يطري فيك ويغالي في مدحك فحبيبك بحق من النصح وبين أنك خطأ من الصواب طبعا في أدب مع علمائنا نتأدب ولكن لابد أن تبين. نعم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد جئتم بنا بيضاء حمية فلا تختلفوا بعدي. وقال صلى الله وقال لقد جئتم بنا بيضاء حمية فلا تختلفوا بعدي. هذا الحديث رواه احمد والدور في شرح السنة بدون لفظ فلا تختلفوا بعدي. فالحديث وان نقل طريقه عن تعظيم الا انه حسن في كثره طرقه فلا بد. ولهذا حسن الشيخ اسبانا رحمه الله كثرة الدول. عندكم مثلا الشخص؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة عن الشريعة. جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا المسألة، بل تمسك الشريعة ولا يجوز البدعة. ليس بينك وبين الجنة إلا أن تتبع الحق مخلصا في ذلك. قال الله عز وجل: ما يحتاج الدين لكتاب شيء قبل الأحكام. قل مالك رحمه الله: من اتبع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا رسول الله عليه السلام، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم الدين. وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. اللهم ارض يومك أما ترضاه أنت؟ لا بد أن ترضاه طالما أن الله رضي له، لأنه أعلم ما يستحق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: فتربكم على الواضحة لا تذهبوا يمينا ولا شمالا. وهذا بمعنى الحديث السابق. هذا الحديث هو ابن ماجه اللفظ على مثل البيضاء. أخرجتم على مثل البيضاء والمراد من الشريعة. فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، لا تركبوا الطريق المستقيم. وتعبيروا عن المحجة البيضاء وعن السنة. وهذا فيه تحريم البدع والأمر بلزوم الجماعة والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبش الجنة في السنة يتمسك بها. وهذا ما روى الدارقطني في الأقوال من حديث عائشة: من تمسك بالسنة دخل الجنة. رواه المؤلف أيضا في كتاب الكفار بسند المقطع. رواه شرح في ذم الكلام من ذلك ذلك: من أحيا بالنبي فقد أحبني ومن أحبني كان أحيا في الجنة. الحديث معناه له أصل، لكن بهذا اللفظ في توبته النظر، لكن معنى صحيح اي متمسك بالسنه لا شك انه من اهل الجنه والكرامه، وهذا فيه تحذير من البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو ان موسى وعيسى حيان لما حل لهما الا ان يتبعان. وهذا الحديث من الحديث السابق. يقول: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو ان موسى وعيسى حيان ما نصحهم الا اتباع. وهذا صحيح، فان الله تعالى اخذ الميثاق على كل نبي ليتبع لمحمد محمد عليه السلام وهو نبي متتبع له. قال سبحانه: واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. وقال: واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا ينصرون. فالآية فيها دليل على أخذ الميثاق على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث ضعيفا في كلام لكن المعنى صحيح. وقد تم أن يقدم هذا الكتاب حتى لا تعترضوا على الأحاديث التي ذكر ابن بطل رحمه الله أنه إمام في العدل في مجاورة أهل البدعة في نصف السنة، ولكن في حفظ الشيء وعنده أوهام، وربما ذكر حاكمة الأحاديث ضعيفة وشيئا يسيرا من الأحاديث التي لا نقل لها. شيء يخرج ما حضر معنا في أول الدين. نعم. هو لم يجد يقول ابن جحر عيسى عليه السلام رواه احمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في تحريم آلة الطهر. نعم يعني هو احسن من ابن جحر عيسى هذا هو اللائق. نعم وخرج الطهر عليه وعلى آله وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال فبهذا امرت اوليس عن هذا نهيت انما هلك من كان قبله بدماره في دينه. وقال صلى الله عليه وسلم ليس وصححه الحاكم ومنصور الذهبي عليك لا باس بذلك وفيه تحليل المراه والنساء والاسلام والفقهاء والامر بدون الجماعه والسنه لهذا لما خرج النبي عليه الصلاه والسلام من الزراعه الخراب انكر عليه وقال فلهذا المسلم اوليس عن هذا نهيت انما هلك من كان قبلكم بجماله يعني خصامهم يعني خصامهم ونزاعهم في دينهم وفيه تحليل الخصام والنزاع والنراء والاختلاف والفقه والامر بلزوم السنه والجماعه واهل البدع يتامرون يخاصمون ويخالفون وفي هذا التحليل من اهل البدع ومرائهم وخصامهم ونزاعهم ومخالفين النصوص واهل السنه والجماعه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابي وهم يقولون أن يقل الله كذا وكذا يرد بعضهم على بعض فكأنما قبل في وجهه حب رمان كأنما قبل في وجهه حب رمان وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون أن يقل الله كذا وكذا يرد بعضهم على بعض فكأنما قبل في وجهه حب الرمان فكأنما قبل في وجهه حب الرمان لا تغيره ولا تنتهي. كل يوم ما ترد على شيء ما لا تنتهي. ليل نهار لا تنتهي. لا يقدر السلام عليكم. وش هي العلم والعمل؟ وتواصل الحق والصبر والصبر والتلاحم عليه. نسأل الله أن يغفر لنا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجلسوا حتى القدر فإنهم الذين يخوفون فلا يستحقون. وذكر الشيخ من سعد ذلك المسلمون والكوفي ذكر المسلمون الله أن أفراد الأدلة زادت على ثلاث آلاف ومع ذلك أجرى الجهمية والمعتزلة وهي نصوص محكمة لا لبس فيها بين الله فيها عيوبه سبحانه وفيته على الأرض ومع ذلك أن ترى الجميع يعني ثلاث آلاف كبير كل أن تقوم حتى لا تكون واحد على ثلاث آلاف تأمين من واحد على ثلاث آلاف ولكنه الهوى واتباع الأهواء والجهل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوفون في آيات الله عز وجل. وهذا حديث رواه الحاكم عن السيوطي وصححه الشيخ الصحيح. ورواه النبي عن السنة وملكية باعتقاد الضفة الكبرى ولا تجد الشريعة. كل الحديث أمر مرفوعا ورفعه من جبل الحديث بعد الصحيح وقال لا يصح. وقال الله كله يقول على يحيى الميمون. وقد كتبوا أن المعاناة لأنه مطلع من طرق أخرى وعنى وصفية. وأن الإنسان لا يرضي الله شيء أفضل من الله منه لا حد سواه، لأن الله تكلم به وأفضل الذكر وأفضل الذكر هو كلام الله عز وجل. والحديث في كلام في جوائز المصيب رواه مسلم من طريق جوائز المصيب المصيب. نعم. وقال وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. وقال ما هذا الحديث صحيح هو قول ان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. نعم. وذلك في اول البعثه حينما كان عليه السلام بمكه منعوه ان يبلغ كلام الله، والحديث في اثبات كلام الله عز وجل وان الله تكلم بالقران، قال فيه الرد على من؟ على الجاهليين، ان الله قائلين بان الله لا يتكلم، وكذلك المعتزله، وكذلك الاشاعره القائلين بانه مع القائم بالنص وانه كلام مستعين ولا يستطيع العرب. بعض الناس تكلم به في الاخرون تعبر به محمد او العكس. و ايش يدلون على ذلك بقول الاخر الشاعر المصاح قال ابتلي امر الله في لم يكن واذا استدل يقول قال قال الاخر. هذا شيء عجيب من مستحيلات وخيال الله واحاديث الرسول في قول الشاعر المصاح في الاخر فهذا من خطر لا شك الضوار للحق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم عن جابر عرفت ان الله احيا اباك فكلمه كفاحا. بيت العزيز وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويؤذي كافرا. ساق رحمه الله حديث قول ابن المسيب عبد الله بن حرام أعلمت أن الله أحيا بك وكلمه كفاحا. وهذا الحديث ثالث هو سنة صحيحة ثالثة أن الله أحيا بك وكلمه كفاحا، وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله وتشغيل بن محمد فحكم عليه ابنه جابر رضي الله عنه، وكان قد خلف اخوات فاوصاه ان يجب ان يقضي بينه وان يقوم على اخواته، وكان بينه كثيرا حزنا، فلما حزن ظنه النبي عليه الصلاه والسلام وذكر هذا الحديث. وهذه مقابله عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه ان الله بين اباه وكلمه كفاحا يعني من غير واسطه. وهذه مقاله له رضي الله عنه. وقال له ثمن وهذا في الفرقه لما راى عبد الله بن حرام ما اعطاه الله من الفضل العظيم والاجر الكبير للشعائر. قال ثمن قال يا ربي اذا كان يمضي ان ارد مره اخرى لكني اخلق شهيدا. فقال الله عز وجل اني كتبت انه اليها لا يرجعون. الا احد يرجع الى الدنيا. وهذا فيه اثبات كلام الله سبحانه وتعالى وفضيلة عبد الله بن حرام والد بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وفيه رد على الجاهلية والمعتزلة والأشاعرة من أهل البدع الذين أنكروا كلام الله عز وجل أو كما يقول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في ذكره المقصود المؤلف من ذكره التحذير من أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجاهلية الذين انكروا كلام الله فاز في هذا الكلام. تعالى مصطفى رحمه الله ذكر عنوان من اجل التحذير من كبير من قوله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي فتنه يشبك الرجل فيها مؤمنا ويؤذي كافرا ويؤذي مؤمنا ويصبح كافرا الا من احياه الله بغير رحمه. وهذا الحديث كان في رسالة مسلم دون جمله احياء بعد الفتنة يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا في بعضها يبيع دينه بأرض من الدنيا أو يشركون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا في تحديد الفتن والفعل على أسبابها ومواقعها، وأن الإنسان خلوق في دينه وعياذ بالله، فتن الحروب، فتن الشهوات والشبهات، من أعظمها فتن الدجال في آخر الزمان، والذي يبغي يدعي الصلاح وأنه المصالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول أنا ربكم، ويفعل أشياء من فعل الرب جل وعلا، فيضرب الرجل فيقتله ويشقه في الصيف ويمشي بين الصيف ويأمره أن يهدي أن يهدي ويغمر السماء عن قيمة الفصول الفصول. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم وسيد النواس في سبعة قوية كمسلم. فما الذي شغل؟ شغل الصحابة عليه الصلاة والسلام. قالوا ليه؟ قال يوم كشهر ويوم يوم يوم كشهر ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كأيامكم هذه. الصحابة شغلوا به كيف نصلي يا رسول الله؟ الفتن شغل العبادة والطاعة. قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقولوا له اقولوا له قدروا وقت الصلاة. ولهذا ليس شجران العلم لأن شيخنا أن الإنسان إذا كان في بلد ما هو الحاكم بعض ذلك المانيا الليل يطول جدا والنهار يقصر، عفوا النهار يطول جدا والليل يقصر حتى يصير النهار الى 20 ساعه، فكيف يصوم هؤلاء وكيف يصلون؟ ها؟ يعني يصومون 20 ساعه؟ اذا استطاعوا ان يصوموا يجب عليهم ان يصوموا، لان الشمس متعلق به برؤيه شيء معين. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. فالصيام ورد مشغول يا بالشام لا بالشام فالانسان يصوم على حسب الرؤيه غروب الشمس وطلوع الفجر. أما في الصلاة فكيف يصلي؟ يقتل. واستشهد العلماء بحديث الدجال. فهذه فتنة عظيمة جدا. تخيل يدعي الصلاة ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ويقع له شيء من أفعال الرب جل وعلا. ولكن أهل الإيمان عندهم بصيرة فيرون بين عينيه مكتوب كتابع فيقولون ما ازددنا فيك الا يقينا انت المسيح الدجال. فاجعل ان الحق يثبتون مهما كانت الفتنه عظيمه. يثبتون على الحق ولا يقنعون حتى مش من ادعى المشركه من ادعى النبوه بل من ادعى الربوبيه والعياذ بالله لا يقنع ابدا. فان لرجل الحق ان يخدع ما يدعى العلم ولم ياتي باي دليل له، ولما اراد ان ياتي قال لا اقتنع بكلام الله. وهم اعوج ما تكون لكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نتكلم الان الفتنه الطاعمه والدماء مراقه والاشلام ملتقى والامن مضطرب، متى تتكلم؟ متى تتكلم؟ وماذا تبين الحق؟ ماذا تنصر الحق؟ تقول اعمل بحثا وجلست وكتبت ثم تخرج اليك على الناس تقول وانا رايت من المستعار استخرت ربي جل وعلا ان اخرجك استخرت ربك في طاعه. لا يستخار الله جل وعلا في الواجبات ولا يستخار الله في المستحبات. تستخير ربك تصلي ولا لا تصلي؟ تستخير ربك تصلي صلاه الفجر ولا لا؟ لا استخاره في الطاعه في فعلها ولا استخارة في المعصية في البعد عنها، إنما الاستخارة في أمور مباحة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير التفريضة ثم ليبر الله من يستخير العلم. نعم، السكوت عن الحق يشتكي هذا يؤدي إلى انتشار الفتنة يؤدي إلى انتشار الفتنة فيجهروا أيها الإخوة بالحق يهابكم أهل الأهواء والبدع وإياكم أن تضع رؤوسكم في التراب. لا، اجهر بالحق. وإن لم يكن هناك أحد هذا لا عليك. ليس لك أنت. ليس لك أنت. هذا بيد الله سبحانه وتعالى. Thank you.